وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون. وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاملات وقرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات فالحاملات القوى. فالجاريات يسرا. فالمقسمات إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون. وما

حولي الله حول ايمانك. ولا قال لي ايه يا عم؟ الله يفتح عليك. ربنا يبارك لنا في عمرك. اللهم صل على النبي. الله يقوي كده كده. قوي. والسماء ذات الحبك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما والسماء ذات الحبك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون. يا رب يا رب الشريف. انت لو قلت شاب الصبا ده دقيقتين ثلاثه لازم اقرا لك صوت سيد في السيده زي الفجر. ها دقيقتين اثنين ماشي الصبا ده. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول